السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، مرحبا بكم في هذه الليلة المباركة، ليلة الأحد من كل أسبوع، بتوفيق الله سبحانه جل جلاله. موعدنا مع التفسير، نسأل الله الكريم أن يرزقنا وإياكم بركات القرآن الكريم. وصلنا إلى الآية 78 من سورة النساء، قول الله تعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت. نسأل الله ذو الجلال والإكرام أن يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة. أينما تكونوا يدرككم الموت، أين تذهب يا عبد الله؟ أين تفر من الموت؟ أين المفر والإله الطالب؟ والظالم المغلوب ليس الغالب. أينما تكون، يعني في أي مكان وفي أي زمان، أينما تكونوا في أي مكان كنتم وفي أي زمان كنتم، يدرككم الموت. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، صدق الله سبحانه. يا أخي، هذه الحقيقة التي لا شك فيها، هذه حقيقة لا شك فيها، ولذلك الواجب على من يؤمن بهذا الوعد الحق وهذا الخبر الصدق أن يعمل له. وجب علينا والله أن ننتبه من غفلتنا، نسأل الله أن يحيينا وإياكم حياة الصالحين. وجب على العبد منا أن ينتبه من غفلته، وأن يستيقظ، وأن يستعن بالله، ويعلم أنه ميت، هو ميت وابن ميت. بل إن الحبيب صلى الله عليه وسلم، الله تعالى قال له: إنك ميت وإنهم ميتون، إنك ميت وإنهم ميتون، كل من عليها فان، كل من على وجه الأرض من ملك ورئيس ومرؤوس وغني وفقير وصحيح ومريض، الكل ذاهب إلى ربه، وما هي إلا أجال مضروبة مقسومة منذ من قديم، من قبل أن يخلق الله الخلق بخمسين ألف سنة، كما صح وثبت الحديث صحيح مسلم رحمه الله أن الحبيب صلى الله عليه وسلم قال: كتب الله مقادير الخلائق وآجالهم وما هو كائن إلى يوم القيامة قبل أن يخلق الخلق بخمسين ألف سنة. سبحانك ربي ما أعظمك. إذا كان الأمر كذلك أيها الحبيب، وآجالنا علمت متى تنتهي ونحن نمضي فيها، كل يوم يقربنا إلى الله، اليوم الذي يمضي لعل كثير من الناس يفرح أنه مر، لأنه منتظر أمر، منتظر آخر الشهر، منتظر علاوة تأتيه أو ترقية تأتي بعد عام أو عامين أو غير ذلك. لكن سبحانك ربي، لعل الإنسان يدرك أجله ولم يدرك ما يؤمل. إذا أيقن المرء أن الموت آت لا محالة أصلح سره، نسأل الله يجعلنا كذلك والله، وأصلح علانيته، وأصلح قوله، وأصلح عمله، وسارع في الصالحات. كل امرئ مصبح في أهله، والموت أدنى من شراك عليه. كل امرئ، كل واحد منا، كل واحد في الخلق منا مصبح في أهله، والموت أدنى من شراك عليه، أقرب إليك من شراك عليك. ماذا تفعل؟ ليس لك حيلة إلا أن تستقيم على طريقة الله، وأن تسارع في مرضاته، وأن تستغفره، وأن تتوب إليه، وأن تطلب منه العفو والمسامحة. إيه والله، والله يا رب، معذرة لكل ذنب وقعنا فيه، نستغفرك ونتوب إليك. نسأل الله ألا يؤاخذنا بذنب وقعنا فيه يا رب العالمين، لا صغير ولا كبير ولا قديم ولا حديث، تمنا إلى الله، فنسأل الله تعالى أن يتوب علينا. وجب على كل عبد مسلم أن يتوب إلى ربه توبة نصوحة. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، وذلك إذا كنت توقن أن الموت آت لا محالة، ولذلك أيها الأحبة الكرام، إذا أيقن المرء أن الموت آت لا محالة يجب عليه أن يكون عبدا صالحا يؤدي حق ربه ويؤدي حق العباد. وهذا هو العبد الصالح الذي يؤدي حق ربه ويؤدي حق العباد عليه. أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. ومما يذكر عن نبي الله سليمان تلك القصة العجيبة أنه كان رجل من جلسائه يجلس إليه، وكان ملك الموت يظهر لنبي الله سليمان، فجاء ملك الموت فنظر إلى بعض جلساء نبي الله سليمان وتفحص فيه جيدا، فإذا به لما مضى قال جليس نبي الله سليمان: هذا يا نبي الله. قال: هذا ملك الموت. قال: وما له ينظر إلي نظرا شديدا؟ مر الريح فلتذهب به إلى الهند. فأذن سليمان للريح أن تذهب به إلى الهند. سبحان الله العظيم. قال: ثم جاء بعد ذلك ملك الموت فقال: وما لك كنت تنظر إلى جليس هذا بشدة؟ قال: كنت أتعجب، إن ربي أمرني أن أقبض روحه في الهند، أمرني الله أن أقبض روحه في الهند، فلما رأيت جليسا لك تعجبت، فلما ذهبت إلى المكان الذي أمرني الله أن أقبض روحه فيه وجدت هناك، قبضت روحه. سبحانك ما أعظمك. لا مهرب للعبد من الموت، لا مهرب منه، ولكن والله يا الحبيب إذا كانت حياة العبد على ما يحب الرب هنيئا لك، هنيئا لك، هنيئا لك. عند الموت تنزل ملائكة الرحمة، تنزل لك ملائكة تنبيض الوجوه كأن وجوههم الشمس مشرقة، معهم خصيصا لك كفن من الجنان وطيب جاء من الجنة، ويقول لك ملك الموت: أيتها الروح الطيبة، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، أيتها الروح الطيبة التي كنت في الجسد الطيب اخرجي إلى روح وريحان ورب راض غير غضبان. يا رب اجعلنا كذلك، اللهم اجعلنا منهم. هنيئا لك لو بعد التعب في هذه الحياة الدنيا تلقى هذه الخاتمة، أبشر، فزت ورب الكعبة. كان الواحد من أصحاب رسول الله يطعن بسهام والرماح، وإذا تأكد أنها خلصت إليه وأن روحه ستخرج ينادي بأعلى صوته: فزت ورب الكعبة. أي فوز، لأنه فاز، ذهبت روحه إلى ربها والله عنه راضي، خرجت روحه إلى الله وهو على طاعة ربه ومجاهد في سبيله يرفع راية الإسلام. فيا أيها الحبيب استقم كما أمرت، نسأل الله الإعانة، ويا رب لا تخذلنا، ونعوذ بالله العظيم أن يتغضطنا الشيطان عند الموت. نسأل الله الواحد الأحد كما أحيانا على القرآن والسنة وعلى الصلاة والإيمان ألا يضلنا وألا يفتننا حتى نلقاه عنا رضا. اللهم استجب يا رب العالمين. إن السعادة كل السعادة أن يحبب الله إليك الإيمان، وأن يزينه في قلبك، وأن يحييك عليه، وأن يتوفاك بعد عمر طويل على هذا الإيمان. هذه من عظيم النعم، تجد هذا الخير العظيم عند الله تبارك وتعالى. أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، ولو كنت في قصر منيف عالي محكم غاية الإحكام لا يدخله ولا بصيص نور ولا يعني قطرة ماء ولا هواء، أحكمته غاية الإحكام. إن نبي الله داود كان نبيا كريما وملكا عظيما، وكان قويا جدا، وكان ذو غيرة عظيمة على نسائه، وكان إذا خرج أغلق قصره وأحكمه. فإذا بهم، ذكر الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية وهكذا غيره، لما حضرته الوفاة كان خارج البيت، فجاء ملك الموت ودخل، فلما رأته النسوة قالوا: من هذا الذي دخل ونبي الله رائع والقصر محكم يعني سيفضح سنفتضح مع نبي الله. فلما جاء نبي الله ودخل ورآه قال من أنت؟ من الذي أذن لك أن تدخل بيتي بغير إذني والبيت محكم؟ فقال أنا الذي لا أخذ إذنا من أحد. فعلم أنه ملك الموت فقبض روحه، والله أعلم. أينما تكون يدرككم الموت. إن الموت لو ترك لعزيز على الله لترك لمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، لكن ليس هناك أحد، ليس هناك نفس تخلد في الحياة الدنيا أبدا. إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. نسأل الله حسن العاقبة عنده سبحانه وتعالى. أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. إذن مهما أخذ الإنسان من دواء ومهما أخذ من علاج كي يكون صحيحا وكي يكون في عافية، هذا لا يقدم أجله ولا طرفة عين. وكذلك الإنسان الذي في جنوب إفريقيا أو غيرها ولم يجد دواء مات بأجله، لم يقدم أجله أبدا. إنما هي آجال يا أخي، آجال قسمها الله تعالى. قال الله تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك سبحانك رب ما أعظمك. يخبر الله تعالى عمن لم يؤمنوا بالله ولم يؤمنوا برسله وهم ضد ذلك، وإذا أصابتهم حسنة، والمراد بالحسنة هنا ليس الحسنة التي هي من كسب الإنسان أي العمل، لا، وإنما المراد بالحسنة الرخاء وسعة الأرزاق والأمن والأمان وكثرة الأولاد وكثرة الأرزاق وغير ذلك. إن أصابتهم أعوام أو سنين أو يعني أيام فيها رخاء وفيها سعة الرزق وفيها الأمن والأمان والأنعام دارة والأرض تخرج بركاتها وأولادهم يكثرون ويعافون، يقولون هذه من عند الله، ربنا لولا أنه يحبنا ما أعطانا هذا. وإن تصبهم سيئة ضد ذلك جدب وقحط وقلة أموال وقلة ثمرات أو قتل أو مرض أو ما شابه ذلك، يقول هذه من عندك. كيف هذه من عندك؟ إيش المراد؟ يعني يقول هذا بشؤمك يا محمد، سبحان الله العظيم، أمحمد بن عبد الله يتشائم به؟ بل إن أهل الخير سبب للبركات في البقاع التي يكونون فيها، فضلا عن سادات الأنبياء، فضلا عن سيدهم وإمامهم محمد عليه الصلاة وتم السلام. كما ولكن هذا هو حال الكفار على مدار الزمان. قال قوم موسى، قال الله تعالى حكين عنهم، قوم فرعون قالوا عن موسى إن تصبهم حسنة يقولوا، إن تصبهم سيئة يقولوا اطيرنا بك وبمن معك، هكذا يقولون. إن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك. وأيضا تطير قوم شعيب قالوا إن تطيرنا بك وبمن معك، قال طائركم عند الله. وقوم ياسين في سورة ياسين قالوا أيضا بأنهم تطيرنا بكم، فقالوا طائركم معكم، أين ذكرتم؟ أأنتم تتشاءمون؟ لأننا ذكرناكم بالله. فهنا في هذه الآية الكريمة يقول الله تبارك وتعالى إن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندي. وللأسف الشديد أنت في زمان أهله يمشون خلف الكفار والعياذ بالله، يتطيرون بالصالحين، يقولون سبب ضعف الاقتصاد وسبب الأزمات في البلاد هؤلاء أو هذه الجماعة أو هؤلاء الأناس الإسلاميين. لا شك أن هذه الكلمة تشابه نفس هذه الآية العظيمة والعياذ بالله تعالى. وهذا من عظيم خذلان الله له، إن العبد الصالح أو الأمير الموفق أو الرئيس الصالح الذي يعلم أن سبب نصره وسبب رخاء بلدته أن تحوي بلدة أهل الصلاح وأهل الخير وأهل البر فيكرمهم ويقربهم ويواليهم في الله تبارك وتعالى. قال الله جل جلاله: قل كل من عند الله. الحسنات والسيئات من عند الله. إيش معناها؟ يعني الرخاء النعمة زيادتها ثمرات يبارك الله تعالى فيها، الأرض تخرج بركاتها، السماء تمطر، كل هذا من عند الله. الجد والقحط وقلة الأرزاق كل من عند الله. الله تعالى يقول: فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. يعني أنهم لا يفهمون شيئا من هذا الحديث، أو لا يقربون منه. لا يكادون يعني لا يقربون ولو أن يفهموا شيئا يسيرا. فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ثم يقرر الله تعالى عقيدة من عقيدة المسلم في القدر: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. هذا يجب على العبد أن يعتقده، أن الخير إن أصابني فمن رب، وإن أصابني شر الله قدره نعم، لكن هذا الشر إنما هو بسبب بعض ذنوبي، كما قال الله تعالى: ما أصاب من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير سبحانه وبحمده. فلذلك يجب عليك أن تؤمن بهذا، حتى إن قدر الله على العبد هم أو أذى أو نقص في الثمرات أو بعض البلاء، يرجع ذلك إلى نفسه فيستغفر الله ويتوب إليه، فيحدث توبة كريمة لله يحبها ربه منه، فيكشف عنه هذا البلاء. أما أن يعترض الإنسان على قضاء ربه ويقول: هذا القضاء، هذا القدر من عند الله، اشمعنى ربنا أصابني أنا ولم يصب فلان أو لم يصب الناس كلها؟ لا يا أخي، هذا اعتراض على قدر الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك. الله كل ما يقضيه كل خير، كل قضاء ربي خير، وإنما الشر في مخلوقاته، ولكن ربنا تعالى هو خالق كل شيء، هو الذي خلق الخير، هو خلق الشر، هو خلق المؤمنين والملائكة، وخلق إبليس، وخلق الجنة والنار، خلق بعض المخلوقات خالصة من الشر، وخلق بعض المخلوقات سليمة من الخير ليس فيها خير، وخلق بعض المخلوقات فيها خير وفيها شر، ولكن ربنا تعالى بخلق للشر لحكم عظيمة. الله خلق اليهود وهؤلاء كفار مجرمون ويحاربون أولياء الله ويحاربون دينه، هل ربنا تعالى لما خلقهم عبثا؟ لا، خلقهم لحكم لا يعلمها إلا الله، لعل شيئا يسيرا يظهر للعباد من ذلك. فالمقصود: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أي أنت المتسبب فيها بعد أمر الله وقدره بسبب بعض ذنوبك. فالواجب عليك أن تتوب إلى الله من هذه الذنوب حتى يرفع الله عنك البلاء. وختم الله هذه الآية بقوله: وأرسلناك للناس رسولا. وهذه الآية استدل بها سيرة العلماء على عموم بعثة رسول الله محمد بن عبد الله بن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم للناس كافة. وأرسلناك للناس، لم يقل للعرب بل للناس كلهم، وأرسلناك للناس رسولا. ثم شهد الله على ذلك بأنه رسول الله، بأنه رسول أرسله الله تعالى. قال: وكفى بالله شهيدا. أي قل: أي شيء أكبر شهادة؟ قل: الله أعظم الشهداء وأكبر الشهداء، هو رب الأرض والسماء تبارك وتعالى. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يديم نعمه علينا، وأن يثبتنا على الحق، وأن يرزقنا وإياكم رضاه والجنة، وأن يجيرنا وإياكم من سخطه والنار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.